العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درس اليوم هو في باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. التطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة. صلاة التطوع أي التنفل غير الفريضة. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي هل علي شيء غيرهم، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا، إلا أن تطوع شيئا. فهذا هو التطوع، وهذه هي الصلاة المقصود بها هنا، أي أن النوافل بعامة، سواء كان مما يشرع له الجماعة أو مما تكون سننا رواتب أو وترا أو ضحى أو غير ذلك. قال وهي أفضل تطوع البدن، أي صلاة التطوع أفضل ما يتطوع به بالبدن، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه وصححه الحاكم. وقال أبو عمرو ابن الصلاح بعد أن يعني عزاه إلى ابن ماجه قال وله طرق صحاح، ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. ثم قال بعد الجهاد، لقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، الآية وحديث وذرة سنامه الجهاد. هذا الحديث أو هذا اللفظ قطعة من حديث لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنام، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه وأحمد، وقد أعله الحافظ في شرح الأربعين بالانقطاع والإرسال. وقال أيضا مختلف على شهر في شهر ابن حوشب. لكن الشيخ الألباني بعد أن ساق طرق متعددة للحديث قال إنه لا يمكن القول بصحة شيء من الحديث إلا هذا القدر الذي أورده المصنف، يعني وذروة سنامه الجهاد. ثم أورد طريقين متصلين يقوي أحدهما الآخر، ولهذا يدل على صحة ما قاله الحافظ، لأنه يعتبر من تساهل الشيخ رحمه الله تعالى في تصحيح الحديث. قال والعلم تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء العالم والمتعلم بالأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيه. هذا موقوف ويعل بالانقطاع بين خالد بن معدان وأبي الدرداء، والمرفوع منه عن أبي الدرداء وأبي سعيد وابن مسعود وابن عباس وأبي أمامة، وكلها ضعيفة موقوفة، حتى هي موقوفة ضعيفة، ولهذا قال الشيخ لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. التفضيل بالنسبة لهذه الأشياء عند أكثر أهل العلم أن الجهاد هو أفضل هذه الأعمال، لأنه قال أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، يعني صلاة التطوع أفضل بعد الجهاد. فالجهاد قد ورد النص على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خير ما يفعله الإنسان بعد شعائر الإسلام الظاهرة التي هي أركانه، ثم يلي ذلك النفقة فيه في الجهاد، ثم يليه تعلم العلم وتعليمه. وذكر أهل العلم في مسألة ترتيب العلم الذي يتعلم؟ قالوا أفضله أصول الدين، ما يعرف بعلم الاعتقاد، لأنه بحث في عن توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا أشرف العلوم، البحث فيها ومعرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز في حقه وما يمتنع، معرفة ذلك والإيمان به وبأسمائه وصفاته والإيمان بآثارها، هذا يعتبر من أشرف العلوم. ولهذا فإن الكثير من أهل العلم عندما يكتب في أي باب من أبواب التفسير أو الحديث أو الفقه يبدأ بتصدير عقيدته، فيبين ما يجب اعتقاده، وهذا دليل على أهمية هذا العلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: فبدأ بالعلم. وما هو العلم الذي بدأ به؟ التوحيد. فلهذا قالوا هو من أفضل العلوم، ثم يلي ذلك علم التفسير، لأنه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ومعرفة المحكم من المتشابه، ومعرفة أيضا المفصل من المبين، ومعرفة المطلق من المقيد، معرفة العام من الخاص. وهذا أيضا في الأساس تعتبر الاعتداد أو الاستدلال بآيات القرآن تقدم على كل استدلال، فلا بد من معرفة شرحها وفهمها. والسلف الصالح كانوا أول ما يتعلمون بعد حفظ كتاب الله فهمه، فيفهمون لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها، ثم يعلمون فقهها، ثم يعملون بما فيها، فيخرجون بالعلم والعمل، يخرجون بالعلم والعمل. ثم بعد ذلك علم الحديث، علم الحديث، فإن علم الحديث كان قد انبرى له رجال اختصوا به، أثنوا فيه أعمارهم، حتى وصلنا إلى هذا الزمان بالسند المتصل، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى في حفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يلي ذلك علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه الذي كان عليه الفقهاء، لأن دخل في أصول الفقه علم الكلام والفلسفة، فليس المقصود هذا، وإنما المقصود علم أصول الفقه الذي أسسه الشافعي رحمه الله، أو استنبطه في كتابه الرسالة. ثم مجرى هذا المجرى في طريقة في البعد عن علم الكلام والفلسفة والضرب بالأمثلة بأسماء الله وصفاته في مسائل بعضها يعتبر افتراضي، وإنما جمع الفروع ثم الوصول إلى قاعدة أصولية بنوها على أساس تسير طريق لمعرفة الأحكام، طريق لمعرفة الأدلة، معرفة علم الأدلة، كيف تعرف الناسخ من المنسوخ، كيف تعرف العام من الخاص، كيف تعرف إذا اجتمعت النصوص وتعارضت. هذا هو علم عظيم، ولهذا علم أصول الفقه يعتبر من العلوم المهمة لطالب الفقه، لأنه يعتبر علم الأدلة، علم الأدلة. ولا ينفع فقط أن تجمع مجموعة أحكام وفروع وأنت لا تعرف كيف يستنبط من الدليل وكيف تستخرج الحكم. ولهذا فلما عجز في عصرنا الحاضر الكثير عن معرفة أصول الفقه وتطبيقه تطبيقا يعني عمليا، فإنهم يقفون عند استنباط بعض الأحكام المستجدة، لا يعرفون ماذا يصنعون فيها، فتبقى طويلا وهم لا يفتون فيها بشيء. ثم بعد ذلك سائر العلوم حسب أهميتها وحسب خدمتها للدين وحسب خدمتها لمجتمع المسلمين، وأهم شيء ما يخدم علم الشرع، وخاصة علم اللغة العربية، فإن علم العربية من العلوم التي تطلب مع حفظ القرآن وحفظ السنة وتدريسها وتفسيرها، لأن التفسير نفسه متوقف على علم اللغة العربية. واللغة العربية في وقتنا الحاضر كما هو معلوم هي بوابة للدخول إلى فهم القرآن والسنة، ولهذا يسعى النصارى ويسعى الملاحدة إلى إبعاد الناس عن فهم اللغة العربية على قواعدها الصحيحة، ويسعون إلى ما يسمونه بإيش؟ بتفجير اللغة. وتفجير اللغة يعني إيش؟ يعني القواعد التي فيها والمصطلحات هذه يقضى عليها ولا يعتد بها، وإذا عاش الناس على هذا فإنها تسود العامية. وهم أيضا يسعون إلى نشر اللغة الدارجة، اللغة الدارجة. لا تجد أحدا من الحداثيين، وكلهم هؤلاء زنادقة ملاحدة، يسعون إلى تفجير اللغة العربية، فيهزؤون بما في القواعد العربية وما في البلاغة، ويرون أنها أشياء يعني تعقيد، وأنها سببت صعوبات كبيرة في فهم اللغة، ويجب استبعاد هذه القواعد وهذه الأشياء التي ألفت واستنبطت في عهود زاهية وزاهرة بالعلم. فالذين دعوا إلى تفجير اللغة هم أعداء دين الله سبحانه وتعالى، لا يريدون الناس أن يفهموا القرآن. لا يمنع أن يحفظ القرآن، لكن لا يفهم يقرأ السنة، لكن لا يفهمها ولا يعرف مدلولاتها ولا يعرف الأهداف منها ولا يعرف المقاصد منها، فينشأ جيل مثل الببغاوات، قد يحفظ القرآن لكنه لا يعرف ما مقاصده وأهدافه وما فيه من الحكم العظيمة التي لو اطلع على علم اللغة العربية وأسرارها لوجد أن هذا كنز عظيم كل يوم يتفتح ويزيد، كلما أخذت منه كلما زاد، ولكن يريدون إغلاق الباب على هذا، فيسعون إلى ما يسمونه بتفجير اللغة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمات سطروها عندكم وهي مهمة، قال: من ترك الأصول حرم الوصول. من ترك الأصول، طبعا الأصول التفسير له أصول، والحديث له أصول، والفقه له أصول، وهذه كلمة الأصول شاملة. من ترك الأصول حرم الوصول، ومن ترك الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة. وكثير من الناس الآن يقول الكتاب والسنة، لكن هل فقه الكتاب والسنة؟ لو فقه الناس الكتاب والسنة ما اختلف، ولكان الخلاف الذي يحصل يعني خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، ولا اختلاف في وجهات النظر العميقة حتى يصبح كل حزب بما لديهم فريحون، أبدا. يكون خلافا مثل خلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسائل معينة، حتى وصل الأمر إلى درجة أن يعني الاقتتال، ولكن ما كفر بعضهم بعض ولا فسق بعضهم بعض ولا ترك الصلاة بعضهم خلف بعض. ليش؟ لأن اختلافهم كان من باب اختلاف التنوع. أما اختلاف المسلمين اليوم هو غالبا من اختلاف التضاد، فبمجرد أن يرى غلطة أو خطيئة، يعني قد لا تكون خطيئة عند صاحبها الذي عملها، لكن عندك أنت تعتبرها خطيئة، فخلاص تصادر الآخرين. هذا لا يصح، هذا منهج فاسد، هذا منهج فاسد، ولم يكن السلف يسلكون هذا المنهج، لأنه يعني فقه القرآن وفقه السنة امتلأت به القلوب وعمرت به الجوارح قولا واعتقادا وعملا، فما في داعي إلى أن الإنسان يشفه إخوان المسلمين أبدا. كل منهم يدلي بما عنده في خدمة هذا الدين، ومن الجميع يحصل التكامل، يحصل التكامل. هذا هو الأسلوب الذي كان عليه السلف الصالح. النقطة الرابعة بعد تعلم العلم الصلاة غير المكتوبة، وهي المقصود هنا بالباب الذي عقده. قال: أفضل تطوع البدن، لقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: فاستكثروا من الصلاة، فاستكثروا من الصلاة. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلما حزبه أمر ينادي الصلاة جامعة، ويقول: أرحنا بها يا بلال. فهذا دليل على أن الصلاة راحة نفسية وراحة بدنية وزاد عظيم. ثم شرع في بيان هذه الصلوات التي هي غير الصلاة الفريضة، فقال: وآكدها، يعني آكد صلاة التطوع الكسوف لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعلها وأمر بها في أحاديث صحيحة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تركها. وقد يلجأ إلى الدعاء والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المقام لا يحتمل كان يكون الكسوف أو الخسوف قليل أو يعني ما اكتشف إلا متأخر ويكون متضيفا على النهاية على الغروب، فقد يعني يأمر بالصدقة ويأمر أيضا يخطب الناس ويعلم الناس ويوجه الناس ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم ويحذرهم من عقاب الله عز وجل. وسيأتي معنا باب مستقل إن شاء الله نفصل فيه صلاة الكسوف. ثم قال بعد ذلك الاستسقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، يعني يقصد في هذا كان يصلي صلاة الاستسقاء ويخرج بالناس إلى الأرض الفلاح قرب مسجد الغمامة، كان مصلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يصلي في الأرض الخلاء ويوضع له أحيانا منبر يطلع عليه ويذكر الناس صلاة الاستسقاء، وكان يترك أحيانا يعني لا يصليها وإنما ربما يكتفي باستسقائه على المنبر في الجمعة، فكان صلى الله عليه وسلم يستسقي، وكان في دعائه إذا دعا في صلاة الجمعة يحرك أصبعه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه، بل كان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه وهو في صلاة الجمعة على المنبر يخطب للجمعة. قال التراويح، أي لذلك التراويح لأنها تسن لها الجماعة، تسن لها الجماعة، وسنية الجماعة جاءت لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث صلى فصلى بصلاته ناس، ثم صلى فصلى بصلاته ناس، فلما رأى أن المسجد قد يعني قرب على الامتلاء وكاد يعني خشي أنها تفرط فيعجزون عنها فلم يخرج لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة حتى حصبوا الباب، ثم قال لا في الغد قال لقد عرفت من أمركم، ثم قال خشيت أن تفرض عليكم أي فتعجزون، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له في هذا يعني علم بما حصل بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام، فإن لم يعجز الأوائل عجز أو عجز من بعدهم، فالآن يعجزون الناس عن الفرائض، عن الفرائض الخمس فضلا عن أداء النوافل، وقد فعل ذلك عمر وعثمان رضي الله عنهما، وعليه عمل الناس إلى وقتنا الحاضر، فهي سنة امتدحها عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الرجال على أبي والنساء على تميم. قال فالوتر يعني يلي التراويح الوتر لحديث بريدة مرفوعة، من لم يؤتر فليس منا رواه أحمد، وفي لفظ الوتر حق فمن لم يؤتر فليس منا، قالها ثلاثا وصححه الحاكم وأعله الزيلعي، وقال الحافظ إسناده ضعيف وخرجه الشيخ الألباني في الضعيفة، ولكن الثابت أو الذي أثبت من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، هذا هو الدليل القوي على فضيلة صلاة الوتر. وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوع، ابن عباس مرفوعة الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم، وهذا الحديث فيه إذا خشي أحدكم الفجر، لأنه الصحابة رضي الله تعالى ما كانوا يوترون بركعة، لكن قال إذا خشي أحدكم الفجر فليصلي واحدة توتر له ما كان قد صلى، هذا هو هذا رواه البخاري، هذا الذي في البخاري، وهو أيضا موافق للحديث الوتر ركعة من آخر الليل. قال إذا خشي أحدكم الفجر فليصلي واحدة توتر له ما كان قد صلى، وأكثره 11. وهذا هو الأولى، وتجوز الزيادة على ذلك إلى 13، ويجوز النقصان، وأدنى مراتب الكمال فيه 3. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر في 13 ركعة، وأنه صلى 4 ثم صلى 4 ثم صلى 5. فهذا، وهذا حديث صحيح ثابت، فهذا دليل على أنه أوتر بكم؟ ب13، وصلى 4 ثم صلى 4 ثم صلى 3، فيكون قد أوتر ب11 ركعة، وهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يوتر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعا في صلاته في الغالب أنها مثنى مثنى، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة أو صلي واحدة توتر لك ما قد صليت. لكن له عدة أساليب صلى الله عليه وسلم في صلاته هذه. فمرة كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة كما في حديث ابن عباس، صلى ركعتين ثم صلى ركعتين عد كم؟ 5 تسليمات، ثم صلى واحدة فكم صارت؟ 11 ركعة. وهذا يؤيد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيرها. طبعا هذا ما حفظته هي، لكن ورد عنها هي نفسها أنه صلى أكثر من ذلك، فيكون غالب حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد على 11 ركعة، ولكنه ربما زاد في عند غيرها. ثم يلي ذلك 11 ركعة، كيف تصلى غير مثلا مثنى مثنى؟ ممكن تصلى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات متوالية ثم جلس ثم قام، جلس ولم يسلم، ثم قام فصلى واحدة ثم صلى ركعتين جالسا، ويكون المجموع كم؟ 11، لأن 8 وواحدة هذه 9. ثم صلى ركعتين، فهذا يستنبط منه أمرا. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى حتى لا يحرج أمته مثلا في الصفة، فالإنسان أن يسرد الصلاة ويجلس، يجلس قبل الأخير فيما إذا كانت 8. أما إذا كانت 4 وأراد أن يجلس فلا بد أن يسردها سردا 5. إذا 3 ولا يريد الجلوس فلا بد أن يسردها 3. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس في 3 صلىها سردا، ولا في 5 صلىها سردا، لكن بالنسبة للثمان مع 9 جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام ثم أتى بالركعة ثم صلى بعد ذلك ركعتين. فإذا هذا، هذه الصفة لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم فيها إحراج أمة. أمر آخر وهو أن هذه الصفة أيضا من الصفات الجائزة. ثم بعد الوتر، أن الصلاة بعد الوتر أيضا جائزة، ولهذا ذهب الأحناف رحمهم الله تعالى إلى وجوب الوتر. استنبطوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف الوتر سنة، فتكون سنة للوتر مثل الصلوات الواجبة. فالصلوات الواجبة يكون بعدها أحيانا غالبا ركعتين، هذه الركعتين سنة راتبة. قالوا فأتان الركعتان اللتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر هي تدل على وجود الوتر، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل علي شيء غيرهم، قال لا، إلا أن تطوع، دليل على أن الوتر ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة من آثار السنة، ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر. من الصفات التي وردت كما ذكرنا أنه صلى أربعا ثم صلى أربعا ثم صلى خمسا، ومنها أنه صلى أربعا ثم صلى أربعا ثم صلى ثلاثا، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع واقتصر على ذلك، وقيل أوتر بسبع. وحديث الإيتار بالسبع على أنه لما كبر صلى الله عليه وسلم وكثر يعني ثقل فإنه كان يقتصر على السبع، أما حديث كان يوتر بخمس فالصحيح أنه مقصود به صلى قبلها، صلى قبلها أربعا ثم سلم ثم صلى أربعا ثم سلم ثم صلى خمسا سردا. فحديث الخمس اجتزي منه أنه أوتر بخمس من حديث تام صلاته فيه أربع ثم أربع ثم خمس، أو أنه صلى أربعا ثم صلى بعدها خمسة فيكون اقتصر على تسع ركعات بأربع ثم خمس، أو أربع ثم أربع ثم خمس فيكون قد صلى 13 ركعة. أما أنه اقتصر على خمس فهذا الذي يظهر أنه يعني غير صحيح، وأدنى من أدنى ذلك هو أن تكون الثلاث لأنها أدنى مراتب الكمال، ولو أوتر بواحدة لصح. وإيتار بالثلاث عشرة صححه الحاكم وقال على شرطهما ووافقه الذهبي والشيخ أحمد شاكر، وصلى بإحدى عشرة ركعة، هذا حديث أيضا رواه الجماعة وهذا غالب حاله قبل ضعفه، ثم صلى سبع ركعات كما في حديث أم سلمة فلما كبر وضعف أوتر بسبع صححه الحاكم. وقلت لكم أما حديث الخمس التي صلاها فالصحيح أنها جاءت يعني جزءا من حديث فأخذه بعضهم وجعله دليلا على حالة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليس الأمر كذلك. قال وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا حديث صحيح إذا كان الإنسان يريد أن يصلي النوافل فلا يشبه النوافل بالمكتوبات، وهذا حديث أورده ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح لا تشبه النافلة بالمكتوبة، وسكت عليه، وقال أهل العلم ما سكت عليه ابن حجر في فتح الباري يعني لم يصححه ولم يضعف فهو حديث حسن، هو حديث حسن. وأما حديث يعني صلىها كالمغرب أو نهى أن تصلى كالمغرب فكلا يعني النافي والمثبت كل أحاديث ضعيفة لم تصح ولم تثبت، ولو جلس الإنسان وصلى يعني جلس بين يعني قرأ التشهد الأول ثم قام وصلى الثالثة وجلس وسلم فإنه لا يستنكر عليه لأن الأمر فيه سعة، لكن إذا أراد السنة صابت السنة ولو يصلي الثلاث سردا فلا يجلس إلا في آخرهم، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويجوز بواحد سردا يعني جلوس واحد، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن يعني لا يجلس بينها أو لا يفصل بينها بسلام، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم، وقال هو على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأعله الألباني رحمه الله بضعف يزيد ابن يعفر. لكن جاء عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، رواه النسائي بإسناد حسن ورواه البيهقي في الكبرى بإسناد صحيح وأقره النووي، وقال يشبه أن يكون اختصارا من حديثهما في الإيتار بتسع. بالنسبة للقراءة في الوتر، القراءة في الوتر الأصل فيها أن يقرأ ما يسره الله، لأن الآية تقرأ ما تيسر من القرآن وهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في صلاته بما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ثلاث ركعات في الوتر بتسع سور، قرأ التكاثر والقدر والزلزلة في الأولى كلها في ركعة واحدة، ثم قرأ العصر والنصر والكوثر في الثانية، ثم قرأ الكافرون والمسد وقل هو الله أحد في الثالث. هذا ورد عنه في الترمذي، قرأ في ثلاث ركعات بتسع سور، التكاثر القدر الزلزلة في الأولى، العصر النصر الكوثر في الثانية، الكافرون والمسد قل هو الله أحد في الثالثة. هذا بالنسبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي. طيب، سورة الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد الإخلاص، هذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصلي بهذه السور في وتره، فيقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص قل هو الله أحد. ورد أنه قرأ في الأخيرة من الوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد في الثانية، يعني قرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في الركعتين اللي هي آخر الركعات الوتر يسمونها الشفع الناس، ثم قرأ قل هو الله أحد في الأخيرة. وأكثر أهل العلم على اختيار الصفة الثانية التي فيها الأعلى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم له أن يقرأ ما شاء، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق له والقراءة ما شاء، لكن إصابة السنة أو تحريها حتى في مثل هذه الأمور فإن الإنسان يثاب على هذا التحري. قال ووقته يعني الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر بحديث أبي سعيد مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم، وحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصحح الألباني هذا الحديث دون قوله وهي خير لكم من حمر النعم، لكن البخاري وابن حبان ضعف الحديث. وأما معنى الحديث فهو صحيح في أن صلاة الليل تكون أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل، وأوتر من وسط الليل، وأوتر في آخر الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر، وكان هذا هو الغالب، هذا غالب، يعني انتهى وتره يعني كان آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوتر في قريب الفجر أو قبل الفجر، لأنه وقت مبارك والدعاء فيه يعني مسموع بإذن الله تعالى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يوصي بعض أصحابه أن يوتر قبل أن ينام، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. فلهذا فالسلف الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا فريقين، فريق يصلي آخر الليل ويوتر في آخر الليل، وفريق آخر يوتر أول الليل، يوتر أول الليل. ليش؟ لأنه يعني نوع يأخذ بالحزم ونوع يأخذ بالعجل، فالذي يوتر أول الليل قال هو هذا هو الحزم، ليش؟ حتى يسد طريق الشيطان وقد ينام عن وتره ثم يتأسف فلا يستطيع، لأن عبادة تفوت بفوات محلها. وآخرون لا، يأخذون يصلون آخر الليل والتي ينامون عنها أفضل، يقول عمر، فكان يأخذ بإيش؟ يأخذ بالعزم، يعني يعزم على نفسه أنه يعني يقوم، فإذا قام وتدرب على هذا يصبح عند السجية وصفة يعني مستقرة ومستديمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينظر إلى حال الشخص، فمن كان حاله أنه عنده الاستطاعة الكافية مهما كان على القيام آخر الليل، فالوتر في آخره أفضل. ومن كان يضيع عليه الوتر في ليالي مثلا، فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام، لأنها صلاة مسنونة متأكدة، فكذلك المحافظة عليها. قال: ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، كما صحح ذلك الشيخ الألباني في كتابه رواء الغليل، وذكر هذه الأحاديث بطرقها. وعن عمر وعلي أنهما كان يقنطان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم. وهذا الذي عليه عمل أكثر الناس، أن الوتر يقوم بعد الركوع، إذا ركع ثم قام فإنه يقنط يدعو الله سبحانه وتعالى مما فتحه الله عز وجل عليه. قال: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. يعني هذه المسألة ذكر لها، طبعا هذا وفاقا لمالك وأبي حنيفة، قال: لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقنط قبل الركوع. طيب، كان يقنط قبل الركوع، هذا يعني المقصود به أيضا قبل التكبير، يعني لأنه إذا كبرت للركوع فلم يبقى إلا أن تركع، ما تفصل بين الركوع بين التكبير والركوع. لكن لو رفعت يديك مباشرة، كان يقول لو رفعت يديك بعد الانتهاء من القراءة وقنت ثم ركعت لصح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذكر لهذا الحجة وقال: وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، يقول الله أكبر ولا يركع، ورفع يديه ثم قنت. لكن هذا لم يصح، يقول الشيخ الألباني هذا ضعيف، وقال سبب ضعفه فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف لاختلاطه. وقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. لكن الذي يرد على الخطيب رحمه الله تعالى حديث صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربما كان قنوته أو أكثر قنوته قبل الركوع، إلا أنه قنت بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وبكوان وعصية عصف الله ورسوله، وهم هؤلاء الذين قتلوا القراء وغدروا بهم، فكان يدعو عليهم بعد الركوع، فدل على أن قنوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحيانا قبل الركوع وأحيانا بعد الركوع، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. يعني يقال يعني الأحاديث وردت بهذا ووردت بهذا، فالكل جائز. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لإمامه الذي يؤمه بالنسبة لي، قال: إذا انتهيت من القراءة يعني في رمضان، فإذا انتهيت من الناس فارفع يديك وادعو. قال: بما أدعو يا إمام؟ قال: بما يعني فتح الله عليك. فهذا دليل على أن القنوت أيضا يكون قبل الركوع، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وقبل الركوع أيضا قبل التكبير، لأن حديث كبر ثم رفع يديه لم يصح. قال: ولا باس أن يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي. قال ابن سيرين: كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. وهاتان السورتان التي هما في مصحف أبي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. والثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذه سماها قال بسورتي أبي، لأن بعض الآيات أو بعض الأدعية أو بعض ما كانوا يحفظون من الأحاديث ربما كانت تسجل في المصاحف، ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر الصديق كما هو معروف يعني جرد القرآن وجمع مما كان في الصدور ومما كان في اللخاف وما كان في حتى وصلنا إلى هذه السورة التي وصلتنا. ولهذا قال أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن من قال إن القرآن زيد فيه حرفا بعد سمع الصحابة أو يزاد زيد فيه حرف أو انقص منه حرف فهو كافر مرتد، ولكن ما عدا ذلك مما كانوا يسمونه يعني في النسخ، يعني مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه كانت آية تقرأ ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما، لأنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يقول عمر وإني أخاف إن طالب الناس زمن أن يقولوا ما نجد آية الرجم، قال قريناها ووعيناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لكنه مما رفع يعني مما نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه. ومما ورد يعني من الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد ولفظه له، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح، ورواه الترمذي وحسن من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني إلى قوله وتعالي، وليس فيه ولا يعز من عاديه، رواه البيهقي أيضا وأثبتها فيه، ولعلها زيادة ثقة إن شاء الله، وزيادة ثقة مقبولة، وهي أيضا من تعظيم الله وتوحيده وتمجيده. وفيها أيضا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه الخمسة والروايتان بالإفراد، وجمعهما جمعه المؤلف بيشارك الإمام المأموم في الدعاء اللهم إنا نعوذ برضاك، ولو قال اللهم إني أعوذ برضاك فإنه لنفسه هو فإنه يصح. وقد روته عائشة رضي الله تعالى عنها لما وقعت يدها على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم مصفوفتين وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا كلما كان التعميم في الدعاء كلما كان أفضل، فإنه يشرك فيه يعني من يريد من عامة المسلمين والديه ومشائخه وأهل بيته حسب نيته، وإذا أراد عموم المسلمين فله ذلك، إذا اللهم لو يدعو لنفسه قال اللهم اهدنا فيمن هديت وأراد في ذلك يعني عموم المسلمين فإن هذا إن شاء الله يعني من الدعاء الذي يكون فيه ذكر المسلمين بالخير وكذلك الدعاء لهم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي السابق وفي آخره وصلى الله على محمد، رواه النسائي. وقال الشيخ هو الألباني هو منقطع لكنه صحيح متنا، من ناحية المتن هو صحيح إلا أن سنده فيه انقطاع. وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. وقال الشيخ الألباني ضعيف لجهالة أبي قرة الأسدي، غير أن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الجفاء، بل إن من دعائه صلى الله عليه وسلم في الأدعية المطلقة أحيانا أنه أن تحمد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه وتمجده بما هو أهله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم تستغفر، ثم تذكر حاجتك، فإن ذلك أقرب أن يستجاب لك. قال ويؤمن المأموم إن سمع لا نعلم فيه خلافا، قاله إسحاق ولحديث ابن عباس. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا، لعموم حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رفع يديه بالدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. وقال الترمذي حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وتحدث عنه الناس يعني تكلموا فيه. وذكر الألباني نقلا عن صاحب التهذيب قال هو ضعيف، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الشيخ ضعيف، لأن صالح بن حسان قال البخاري عنه منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال ابن حبان كان صاحب قينات وسماع، وكان يروي الموضوعات عن الأثبات. لكن لو نظرنا إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقتين، وقت كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يديه على وجهه هكذا يدورهم بعد أن يصلي ويدعو، ويضع يديه على يعني يدورها على وجهه، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام يضع يديه على يعني ثبت أنه صلى صلى الله عليه وسلم في ليلة، وكان كلما صلى وضع يديه كالمدورتين على وجهه يدعو. وهذا قالوا أجمع في رفع الدعاء وأكثر قبولا، وكونه صلى الله عليه وسلم يقرأ بقل هو الله أحد ثلاثا والمعوذتين ثلاثا وينفخ فيهما ويمسح بهما منتهت به يداه على الجسد، دليل على أنه لو أن الإنسان دعا وكانت يده قريبتين من وجهه ثم مسح لا يقال هذا بدعة، لأن البدعة ما ليس له قصد أو من أمور العبادة ما لا يدخل تحت دليل عام أو خاص، يعني إذا لم ينتظمه دليل من الأدلة العام أو الخاص إذا لم يعني ينتظمه دليل إذا لم يدخل تحت دليل عام ولا دليل خاص مما هو في أمور العبادة فهو بدعة، ومن تضمه دليل عام أو تحت دخل تحت دليل خاص فليس ببدعة. ولهذا كثير من الناس ذكروا أشياء في التبديع ليس لها أصل ليس لها أصل وتوسعوا في هذا الباب يعني توسعا كبيرا حتى أصبح يعني كثير من الأعمال التي تدخل تحت أدلة عامة ولا ينبغي أن يقال إن صاحبها مبتدع جعلوها بدعة. والصحيح أن أي شيء يدخل تحت دليل عام أو دليل خاص ينتظمه بأي وجه من الوجوه فلا يقال إن فعله أو عمله أو قوله يعتبر بدعة. فالبدعة في الدين وخاصة في العبادة ما لم يدخل تحت دليل عام ولا خاص. فلا يمنع لو مسح وجهه بيديه أقل ما في الأمر لا يقال مبتدع، ولو لم يثبت لا يقال سنة، فالأمر لكن الأمر فيه سعة يعني لأن يعني التبرك بقراءة القرآن وبالأحاديث الواردة من الأدعية التبرك بها بأن تكون تفاض على البدن هذا له أصل ولا ما له أصل؟ إذن ما يقال المبتدع على أقل ما في الأمر أن يقال أمر جائز. وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر، لحديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث رواه أحمد والترمذي وصححه ووافقه الشيخ الألباني. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، رواه الدارقطني. وقال الشيخ الألباني ضعيف، لأن الحديث من طريق عبد الله بن ميسرة أبي ليلى الكوفي متروك، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قنت في صلاة الفجر. بل ويرد هذا قنوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الفجر لما نزلت به النازلة، فإنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يعني كان يقنت في صلاة الفجر، قنت شهرا في صلاة الفجر يدعو على الذين قتلوا القراء وفتك بهم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما يقنت في الفجر إذا نزلت النازلة، وكذلك في المغرب، وهذا حديث صحيح رواه أنس. فروي عن أنس أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. والصحيح أنه لو قنت في سائر الأوقات في ظهر أو عصر أو فجر أو مغرب فإن له ذلك، لأنه ما صح في فريضة صح في الفريضة الأخرى، لكن كان يتحرى يعني يتحرون الفجر ويتحرون المغرب، لأن المغرب وتر النهار وتغير من حال إلى حال، والفجر الفجر أيضا يعتبر نهاية الليل وبداية النهار. وكذلك حين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فكل ذلك يعتبر من الأوقات التي يعني يستحسن فيها الدعاء. قال وأفضل الرواتب، انتقل الآن إلى بيان الرواتب التي تعتبر التي هي السنن الراتبة، السنن الرواتب التي وردت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين 10 أو 12 ركعة. قال وأفضل الرواتب سنة الفجر، في حديث عائشة مرفوعة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير، رواه أحمد وأبو داود. وقال الشيخ الألباني ضعيف لجهالة ابن سيلان، لكن يشهد لمعنى في هذا يعني سنة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في السفر والحضر، هذا هو الذي كان ينبغي أن يستشهد به الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الوتر ولا صلاة أيضا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. ثم المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء. أفضل الرواتب، إذن عندنا سنن السنن الرواتب من سيأتي معنا ذكرها، لكن قوله قال أفضلها سنة الفجر ثم الصلاة التي بعد المغرب. لكن الحديث الذي أورده هنا هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء. أولا الحديث ضعيف لأنه عن رجل لم يسمى، لكن الاستشهاد طبعا سنة المغرب، فهو يقصد في هذا سنة المغرب المؤكدة تأتي في الفضيلة، طبعا الوتر قبل ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب، هذا مقصود هنا، لكن لا يسلم له الاستدلال إلا بالعموم. فالمقصود هنا لو صح الحديث هذا في حديث آخر أصح منه، وهو حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة، فأرسله أبوه، يقول ابن عباس أرسله أبوه في حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بعد لما صلى بهم المغرب كان ينتظره لعله يدخل معه فيذكر حاجته، فلم ينفتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتأ يصلي حتى حضرت العشاء، حتى حضرت العشاء. فهذه هي الصلاة، هذه الصلاة الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال إنها 6 ركعات، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم تطول ركعاتها، ركوعها وسجودها وقراءته صلى الله عليه وسلم، إلى أنه يقرأ بالمئين في الركعة الواحدة. لكن الترغيب في أنه صلى ما بين المغرب والعشاء، حديث ابن عباس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرق ما بين العشاء إلى المغرب يصلي، ولا يحدد بهذا حدد عدد، لا بست ولا بثمان ولا بأربع، بل يصلي ما شاء الله، ولو استغرقها كلها بالصلاة فإنه يعتبر مصيبا للسنة. قال: ركع ما بين المغرب إلى العشاء، ورواه أبو عوانة وذكره الحافظ في الفتح وخبر حذيفة وفيه، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، رواه أحمد والترمذي، وقال الشيخ الألباني صحيح. وهذه الصلاة، هذه الصلاة يعني التي تكون بين المغرب والعشاء، ذكر السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر أنهم يسمونها صلاة الغفلة، صلاة الغفلة، قالوا هذا الوقت يذهب على الناس، إذا خرج الإنسان من المسجد لا يكاد يستفيد شيء، ولا يكاد يحقق مثلا من بعض الأعمال التي يريدها إلا شيئا يسيرا إن تحقق وقد لا يتحقق، لكنه إذا بقي في المسجد يقرأ القرآن أو يصلي فيحصل على خير كثير. قال: فلهذا سموها صلاة الغفلة، يعني الوقت الذي يغفل فيه الناس يستعجلون لقضاء حوائجهم ما بين المغرب والعشاء، فيسمونها صلاة الغفلة. ثم سواء، يعني الرواتب تتساوى، يعني بالنسبة للعشاء والظهر القبلية والبعدية، ثم سواء يعني الفضيلة، كانوا يقول سنة الفجر من الرواتب أفضل، ثم التي بعد المغرب، ثم تتساوى. والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء الظهر، ثم الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. بل جاء في الحديث الآخر أنه من صلى 12 ركعة في اليوم بنى له الله قصرا أو بيتا في الجنة، وذكر منها أن قبل الظهر 4. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما يصلي قبل الظهر 4 لا يفصل بينهما بسلام، يسردها سردا، ولما يعني مالت الشمس قال: الصلاة الآن مشهودة محظورة، يعني وتفتح لها أبواب السماء عند الزوال، فيصلي كان يصلي ركعتين، ولعلها من أجل الزوال إذا زالت الشمس وأصبحت الصلاة مشهودة محظورة، ربما يكون ذلك غير الركعات التي كان يتركها كسنة راتبة قبل الفريضة. لكن لا يمنع أن يجمع الإنسان النية بأنه أصبحت الصلاة مشهودة محظورة وسنة قبلية، وتحية المسجد فكلها يكتب له بذلك الأجر حسب نيته وفقهه. قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر أو بعده بعد العصر، وقيس الباقي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني وذكره الحافظ في الفتح. لكن مسألة قضاء الرواتب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث خير شاهد على ذلك. منها أنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر ناموا عنها لما قال بلال أحرس لكم الفجر وسأسند ظهره على بعيره. قال إذا تنام إذا تنام فنام. ولهذا يقولون يعني ما في كانت من الوقعات التي يستلذون بها أحيانا وقعت المسافر تعبانين راجعين من غزو فناموا فما أيقظهم إلا حر الشمس وليسوا مفرطين. ثم قاموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل يأخذ كل منكم لرقبة دابته فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. فانتقلوا عنه ثم أمر بلالا فأذن وتوضى الناس وصلوا السنة الراتبة ثم أمره فأقام. فهذا دليل على إيش؟ دليل على أن السنة الراتبة ما تقضى أيضا كما تقضى الفريضة لأنها سنها. أيضا لما فاتته صلى الله عليه وسلم وهو كان يستقبل وفد عبد القيس ففاتته الركعتان قبل الظهر أو بعد الظهر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهما بعد العصر صلاهما. فقالت أم سلمة ما كان يترك الركعتين اللتين صليهما أو صلاهما بعد العصر. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يعني إثبات الشيء كان إذا فعل شيء أثبته. فالإثبات كونه يصلي بعد العصر خاص به يعني بالاستمرار لأنه إذا فعل شيئا أثبته يكون من خواصه. لكن من القضاء ليس خاصية من خواصه صلى الله عليه وسلم بل هي لأمته هي لأمته. فإذا فات الإنسان صلاة من سنن الرواتب ثم ذكرها بعد العصر أو بعد الفجر فيصليها. ولهذا ما استنكر على الشخص الذي صلى لما قال ما كنت قد صليت الرغيبة التي قبل الفجر. قال فلا إذن يعني لا حرج ما دام أنك ما صليت الركعتين قبل الفجر وصليت صلاهما بعد فما فلا إنكار. وأما بالنسبة لنومه عن الوتر من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. هذا نص الحديث. هذا الكلام يعني مسألة قضاء الوتر اختلف العلماء فيه. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره ليلة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كم في الغالب 11 فصلى ما بين الفجر بعد ما طلعت الشمس وزالت الكراهة صلى ما بينها إلى الظهر كم 12 ركعة. فقال بعضهم هذه قضاء للوتر ولكن الوتر يكون بالليل والنهار إنما وتره المغرب فشفعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البعض الآخر قال لا هذه بديلة ليست قضاء الوتر. الوتر بمجرد ما طلع الفجر خلاص فاتت بفوات محلها فتكون صلاة 12 بديلة عما فاته من صلاة الليل. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا مانع أن يصليه مع الأذان يصلي مع الأذان إذا سمع المؤذن يوتر بواحدة أو يكون في ركعتين فيزيد عليها ثالثة لأن الكثير من المؤذنين في وقتنا الآن أكثر كثير منهم يؤذن قبل دخول الوقت الفجر الصادق. جرب هذا لكن لا يتخذ هذا يعني طريقة. لكن لو فرضنا أنه سمع النداء وهو يصلي ركعتين مثلا يزيد عليها ركعة حتى توتر له ما كان قد صلى. قال إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. يعني يقصد في هذا الشيخ ما فات مع فرضه كان يكون إنسان أغمي عليه مثلا شهور أو ليالي ذوات عدد كبيرة فإذا قضى معها رواتبها كان فيه مشقة عليه فيرى أنه يقضي هذه الصلوات. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما فاتتهم الصلاة 4 صلوات فاتته قبل أن تشرع صلاة الخوف في الخندق أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. فهنا ما فصل بالسنة، ما فصل بالسنة، فأخذ من هذا أنه إذا كثر عليه وأصبح فيه مشقة فإنه يصلي الرواتب، يصلي الفروض ولا يقضي الرواتب. لكن لو أراد قضاءها هل يمنعه مانع؟ لا يمنعه. ولهذا بعض أهل العلم يقول لا ينبغي التنبيه عليها، لا ينبغي التنبيه عليها. وفعل الكل، الإشارة للكل إلى النوافل إلا ما شرع له الجماعة، ما شرعت له الجماعة من التراويح والاستسقاء والكسوف، فهذه شرع لها الجماعة. أما ما عدا ذلك ففعل الكل ببيت أفضل، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد، قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. ولا بأس أن يصلي في المسجد، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا في المسجد. فمنها يعني رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وقد يصلي ركعتي الفجر، ها يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد، يعني يقرأ فيهما بسورة الإخلاص. كيف يرمقه شهرا في داخل بيته؟ ما يدخل عليه في داخل بيته. إذن هذا دليل على أنه يصلي، قد يصلي هذا المسجد. أيضا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب إلى العشاء في مكانه، وهذه من النوافل. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها افتقدت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة، ها وهي حريصة كانت على ألا يفوتها شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرس النساء، وأيضا كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة معه أو اللحظات التي تقضيها معه يعني خير من الدنيا وما فيها. فلهذا قالت فوقعت يدي عليه في المسجد ناصب رجليه أو منصوبتين يدعو. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا في يصلي في المسجد صلاة النوافل صلاة السنن والتطوع، فلا يمنع ذلك. لكن أفضل شيء فعلها في البيت. ليش؟ لأن يتخذ من صلاته في بيته، يجعل من صلاتك في بيتك، هذا واحد. والأمر الثاني السنة، ثم أيضا أبعد عن الرياء، ولك أن تطيل فيها وتقرأ فيها وتحسنها كما تشاء، لكن هناك قد يداخلك الشيطان في مسألة الرياء، في مسألة يعني الناس، رؤية الناس وهكذا. قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لقول معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. ولهذا قالوا قاعدة كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقت صلاتها إلى أن تصلى الفريضة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها، إلى خروج وقتها، يعني حتى ولو كان الوقت يعتبر وقت ضرورة. كيف؟ لأن الذي لا تؤخر إليه الضرورة وقت الضرورة الصلاة المكتوبة إلا لعذر، أما بالنسبة للنافلة فإنه يصح. قال والتراويح، بدأ يشرح صفة صلاة التراويح. قال والتراويح 20 ركعة من رمضان جماعة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافعي بإسناده. وقال الشيخ الألباني موضوع، بينما قال الحافظ في الفتح ضعيف وكذا الزيلعي. طبعا فرق بين الضعيف والموضوع. وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة، رواه مالك. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أحمد والترمذي وصححه. ويوافقه الشيخ الألباني، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن من خير أعمالكم الصلاة كما مر معنا سابقا. ووقتهما ووقت صلاة ووقتها يعني ما بين العشاء والوتر في حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ووقتها أي العشرون قبل الوتر وبعد صلاة العشاء. واختار جماعة ألا يزاد على 11 ركعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. وذكر ابن تيمية في فتاواه أن ذلك بحسب طول القيام وقصره، فإن أطال القيام يقتصر على 11 ركعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في غالب أحيانه. وإن قصره يعني ما استطاع للقيام ولا طول الركوع والسجود كثر عدد الركعات. ثم اختار أيضا ابن تيمية رحمه الله 20، قال هي الوسط، لأنه روي عن بعضهم أن عثمان صلىها فوق 40، 41 أو 43، يعني بدل 10 تسليمات 20 تسليمة في 40، ويكون في هذا يصلي ركعة أو ركعتين 3 ركعات بالنسبة للوتر. هذا وارد في أحاديث التي في صفة صلاة عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن يقول إن الوسط هو 20، وسميت التراويح كان لما فيها من إيش؟ من الراحة، يصلي ثم يستريح، يصلي ثم يستريح. ولهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11، وصلى غيره من الخلفاء أكثر، قال والكل سنة، والكل سنة. فأن يفعل 11 أو أن يصلي 20 ويوتر مثلا أو يصلي 13، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصح. ولا يقال حديث عائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنفسها روت حديث زاد. فهذا الشيء الآخر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل ليلات عند عائشة؟ خلاص، إذا حفظت شيء حفظ غيرها شيء آخر. هذا تقريبا وما تيسر شرحه في هذه العجالة وهذه الليلة، إلا أن نختم بالحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه، يعني أن الإنسان ما دام مسلم فإنه لا يصلي الوتر إلا في آخر صلاته، لكن لو أنه نام أو خاف أن ينام فأوتر ثم أيقظه الله سبحانه وتعالى فله أن يصلي من غير وتر، لحديث لا وتراني في ليلة. ثم أيضا بعض ما قاله بعض أهل العلم من أنه يصلي وتر، يعني يشفع الوتر الأولى ثم يصلي ثم يجعل آخر صلاته بالليل وتر، هذا غير صحيح، غير صحيح وليس له مستند، بل إنه إذا جعل آخر صلاته بالليل وتر فيما أمكنه هو. أما إذا أراد النوم ونام بعد أن أوتر ثم قام من الليل نقول له لا تصلي عشانك أوتر، صلي لا يوتر مرة أخرى، نعم، لأنه منهي عنه، لا يوتراني في ليلة. طيب ما العمل؟ نقول يصلي شفعا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لما صلى فما سرد ثم جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام وصلى التاسعة أوتر على كده، ثم صلى بعدها ركعتين، دليل على جواز الصلاة بعد الوتر وأنها تكون شفعا. ثم لو جمعنا الركعتين مع التسع كم يكون المجموع؟ إذا معناته صلى يعتبر وترا، صلاته تعتبر وترا. هذا ما تيسر جمعه وشرحه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، انفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، ونسألك الهداية والرشاد. درس اليوم فيه يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أي في بيان أحكام تتعلق بالصلاة النافذة، صلاة التطوع، باب صلاة التطوع، أخذنا جزءا منه. ثم الآن يبين بعض هذه الصلوات وأيها أفضل وكيفيتها، وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصليها ويحافظ عليها. قال: فصل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني بالتطوع، في حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وهذا مقصود به يعني في الجملة، لأن صلاة الليل فيها في الليل الهدوء والسكون واستجابة الدعاء وبسط اليد، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ولنزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني من أراد التطوع وأراد الاجتهاد في العبادة والتنفل فليجعل عماد ذلك الليل، ولا يقصد في هذا أنك لا تصلي بالنهار. إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك الخير وبعثك في أول النهار صلي، وكذلك المحافظة على الصلوات التي قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر، فهذه لها محال، لكن ليس المقصود هذا، إنما المقصود التطوع الذي يطول وقته، التطوع الذي يكون فيه كثرة القراءة وكثرة الركوع، طول الركوع وطول السجود والإنابة، وأيضا التذلل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا جرت عادة الناس كما هو معلوم سابقا أن الليل هو وقت السكون ووقت الهدوء ووقت الراحة ووقت انقطاع العمل بالنسبة للناس، فيكون الإنسان في عمله هذا فيه من الإخلاص ما ليس في غيره، هذا هو المقصود، لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد تعلق قلبه بالعبادة حتى وهو في الجاهلية قبل أن يوحى إليه، كان يخرج يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، والتحنث معناه التعبد، معناه التعبد والفراغ بالنفس، الخلو بالنفس، يخلو بنفسه لأن ينظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى في هذا القول، ومما وجده من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعني اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعني أشار إليه بأن يا أيها المزمل، المدثر والمزمل يعني الذي متغطي ومتدثر، قم الليل إلا قليلا. فكان في حقه صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم، قالوا كان في حقه واجبا صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أن مما كان في حقه مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم قيام الليل والسواك، ويرى أن ذلك من الواجبات عليه صلوات الله وسلامه عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان، فكان النساء يقولن له في ذلك: قال: أفلا أكون، قال: عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا يدل على فائدة مهمة سنذكرها تاليا، وهي مسألة أن هذه العبادة تعين الداعية في دعوته، ولهذا أمره الله عز وجل أن يقوم الليل إلا قليلا، وبقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود الذي يحمده أهل السماوات والأرض والأولون والآخرون هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن ينصرفوا إلى الحساب، هذا مقام ما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع أن يقومه أحد حينما يقول أنا لها. هذا المقام المحمود الذي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه أنه يعني يحمده عليه السابقون واللاحقون، وذلك لأن الناس ينصرفون بشفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الحساب، لأنه يكون فيهم من الكرب والشدة ما يحتاجون معه إلى أن يغادروا هذا المكان ولو إلى النار، لما يرون ما في ما هم فيه من الشدة والكرب. فيأتي هذه الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال يعني أمرنا أن نحافظ على اتباع الأذان، أن نقول مثل ما يقول المؤذن، وأن نصلي عليه، وأن نسأل الله له المقام المحمود. لما رضي الدعوة الثانية صارت أقلاني، فإن من فعل ذلك قالت حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي، فيكون من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معاني القرآن تحمل على العموم، فهذا النافلة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكونك الآن تقوم في الناس مقاما تدعوهم فيه إلى الخير، وتأمرهم بالمعروف، وتنهاهم عن المنكر، وتفقههم في دين الله، أليس هذا من المقامات المحمودة؟ من المقامات المحمودة. لكن فهذا يدل على أن كثرة التنفل بالليل والصلاة والتهجد تعينك على طاعة الله، وتعينك على أن تقوم في الناس المقام الذي يحمدك الناس عليه. لماذا؟ لأن أمر الدعوة أمر مشترك وأمر تحتاجه الأمة. قال والنصف الأخير أفضل من الأول، يعني من الليل، في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل الحديث، رواه مسلم. وحديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، متفق عليه. الحديث هو حديث أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول حديث النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مالك، وأخرجه عنه الشيخان وغيرهما، ولأحمد، فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل، وإن كان بعضهم يعتبر هذه اللفظة مدرجة. قال فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على صلاة أوله. وفي لفظ لمسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يبسط يده تبارك وتعالى ويقول من يقرب غير عديم ولا ظلو، من يقرب غير عديم ولا ظلو. وابن خزيمة بسند صحيح إذا كان ثلث الليل يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر ثم يعرج أو قال يصعد. فهذا كلها تدل دلالة واضحة على فضيلة هذا الوقت الذي هو ثلث الليل الآخر. وذكر هنا حديث أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود. أصل الحديث هذا الحديث متفق عليه في الجملة، لكن في لفظ أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة أو القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إنني الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو قال إنني أطيق أفضل من ذلك، يعني بالنسبة للصوم، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. يعني حتى ولو كان يعني يتوقع الإنسان أن الزيادة أو الفضيلة هي فيما يرى هو من حيث الزيادة، لكن الاعتدال، قد يكون الاعتدال هو الأفضل. ولهذا صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما، قال العتيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا صيام نبي الله داود عليه الصلاة، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا ذكر القيام مقرونا أيضا بالصيام، قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود. وذكر كيف قيام ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني وبين الفجر، وبين الفجر كالراحة كالمستريح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينام ثم يقوم ويصلي، فإذا انتهى من صلاته اضطجع صلوات الله وسلامه عليه حتى يأتي المؤذن يؤذنه بصلاة الفجر. قال والتهجد ما كان بعد النوم، هذا لأنه سيتكلم عن قال النصف الأخير أفضل، وهو موضع التهجد، إن القيام الأول الليل لا يسمى تهجدا على الصحيح. والتهجد ما كان بعد النوم لقول عائشة رضي الله تعالى عنها الناشئة بعد الناشئة القيام بعد النوم. تعريف الناشئة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني أقوم قيلا لأن الإنسان يستقيم في هذه في قراءته، وكذلك يكون قد ارتاح بدنه وصحي، فأصبح متفتح لأن يقرأ بتؤدة وبتدبر وتخشع لله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال هي أشد وطئا، أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك. ولكن هل معنى هذا لو فرضنا أن الإنسان لم ينم، لا يقوم الليل ولا يصلي، صلي ولو أنه ليس له ناشئة، لأن ناشئة الليل التي ذكرها الصحابة والتابعون ما كانت بعد رقدة، أن ترقد ثم تقوم. ليش؟ لأن أصلا هذا دليل على الجهاد، هذا فيه مجاهد، فيه مجاهدة النفس. إذا قام الإنسان ويعني كان يميل إلى الفراش ويميل إلى النوم، لكنه إذا غالب نفسه وقام وتوضأ وانحلت عقده وذكر الله وصلى حصلت له أشد وطئا وأقوم قيلا، فحصل له الناشئة. لكن لو فرضنا أن الإنسان تابع في الليل أو عمله استلزم منه أنه يستمر، فيخشى أن ينام عن صلاة الفجر ويريد أن يقوم، نقول له لا، نقول له ما تصلي على أساس أنك ليس لك ناشئة. لو فرضنا أنه ما أصاب ناشئة الليل لكن أصاب القيام، فهذا شيء وهذا شيء، ومن جمع الله له ذلك فهو أفضل. ولهذا كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه عندما بدا على الصحابة وقد اجتمعوا أو أجمعهم هو على أبي والنساء على تميم، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، التي هي صلاة آخر الليل، بينما هم كانوا يصلون بعد يصلون التراويح بعد العشاء اجتماعهم، إنهم مجتمعين لأنهم مجتمعين. وفي هذا الوقت يعني في العشر الأواخر يعني بدأت في نجد يعني هذه السنة تحيا، يعني سنة القيام قيام آخر الليل، ويجتمع لها الناس والحمد لله، وغالبا يجتمع لها صفة الناس غالبا الذين يأتون للحرم، الحرم المكي والحرم المسجد النبوي أو حتى مساجد، المساجد الأخرى التي يصلى فيها في الرياض أو في غيرها، هي بدأت من الرياض وجزى الله من فعلها خيرا، ثم ابتدأها الشيخ الخليفي رحمة الله عليه رحمة واسعة إلى يوم الدين في المسجد الحرام المكي، وأصبح لله الحمد من فضل الله يعني عملا وسنة سار عليها الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله وأن يتقبلها. حقيقة منظر في منتهى الروعة، لأنك تجد الهدوء وتجد السكينة وتجد الراحة النفسية وتجد أيضا الانسجام حتى مع قراءة الإمام، وتوحد في الصفوف فيها من التراص والتصاف ما لا يوجد في غيرها من الصلوات الأخرى. فحقيقة من الأمور التي يعني يفرح بها والحمد لله. ولقد كانت هذه السنة مهجورة، هذه السنة كانت مهجورة إلا فيما بعد، يعني فيما عرف في بعض أماكن في الرياض وفي النجد، ثم انتقلت الحمد لله الآن إلى الحجاز. ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. رواه الحاكم وصححه، وقال الشيخ الألباني حسن، ولم يصححه لأن فيه معاوية بن صالح ليس من رجال الشيخين. ثم أيضا فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر، وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي ويقول كما مر معنا إلى أن تفطرت قدماه الشريفتان صلوات الله وسلامه عليه من القيام، وكذلك الصحابة. وأكبر دليل على هذا أنه لما جاء عبد الله بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ، ثم وقف إلى جواره، وكان متعبا عبد الله بن مسعود من عمل ومجهد، ومع ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السور الثلاثة الكبرى في ركعة كبيرة. قال عبد الله بن مسعود لقد هممت بأمر سوء. قال وما أمر السوء؟ قال أن أجلس والرسول قائم. يعني لو جلس وصلى جالس ما عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعتبر أن هذا سوء أدب، مع تعبه والمشقة تحمل ذلك. قال لقد هممت بأمر سوء. قالوا وما هو الأمر؟ قال أن أجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. شوف ركعة واحدة، يعني كم نقرأ احنا سورة البقرة أحيانا إذا قرأنا يعني كل يوم جزء نقرأها في ثلاثة أيام تقريبا. وهذه البقرة والنساء وآل عمران كلها تقرأ في ركعة واحدة. ويقرأ عبد الله بن مسعود أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، يقول من أحب أن يسمع القرآن قبلا كما أنزل فليقرأه على قراءة المؤمن عبد، لا يسمعه في المسجد ويقرأ في الليل، يقومون في الليل. وتعرف منازل الأشعريين بأصواتهم الجميلة في الليل. وكان أسيد بن حضير يقرأ والفرس تجول، تجول الفرس، فإذا سكت من القراءة سكنت. قال خاشي على ابنه يحيى فخرج، قال فإذا ظلة فيها مثل الوصابش. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلك السكينة نزلت تستمع الذكر، نزلت تستمع الذكر. فهذا المعنى يا أخوة، يعني نريد شباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحيونه، يعني لا نصر للإسلام ولا عزة ولا تمكين إلا بمثل هؤلاء، هؤلاء الذين يقرؤون القرآن عن قلب ويقرؤون القرآن يعني محبة بالله وقياما بالله سبحانه وتعالى. عزهم الله ونصرهم الله وأعطاهم الله حتى والله كنوز الأرض كانت بين أيديهم، وزوالهم الله عز وجل ملك الأرض بإرادة الله عز وجل وقدرته، لكن يعني أروا الله من أنفسهم من الذل والخضوع والانكسار والصلاة. يذكر عن عطاء رحمه الله تعالى وهو من الموالي، كان يقرأ 200 آية في الركعة لا يتحرك له بنان، لا يتحرك له بنان. فهذه الحقيقة